الخير فهو درب الدين به ترقاده تحيا عالما. يقول الملك رحمه الله تعالى: المطلق والمؤيد. تعريف: المطلق لغة مرسل، وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد، كرقبة في قوله تعالى: الصيام ثلاثة أيام. وهذا التعريف يشمل اسم الجنس إذا هو في معنى المطلق، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكر في معنى المطلق أيضا، وعرف المطلق على أنه على هذا لأنه ما دل على واحد شائع في جنسه، وثمرة الخلاف تظهر في من قال زوجته الحامل أنت طالق ولدت ذكرا فولدت ذكرين. فعلى التعريف الأول تطلق حملا على الجنس، وعلى التعريف الثاني لا تطلق نظرا للتمكين المشرك بالتوحيد. والمقيد في اللغة موضع القلب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. تقدم في مقدمات العام أن الإطلاق لون من ألوان العموم، لكنه عموم بدلي. كنا نقول الأصل أن العام عمومه شمولي، فنقول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. إذا قلت الآن أعطي الطلبة، يبقى من منهم؟ كل من يصلح عليه هذا، أو كل من يدخل تحت هذا اللفظ يعطى. أعطي الطلبة، جزاك الله خير، لكن أنا مش عايز أعطي الطلبة، جزاك الله خير. لو قلنا أعطي الطلبة هذا العموم يتنزل على كم؟ كل من يصلح له هذا اللفظ، فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. لكن لو قلت أعطي طالبا زي الكوباية العشرة شكر وديتها فين الشكر؟ اداها حد مكمل، اعطاها طالبا شيخ اسامة، ها اداها الشيخ عبد الوهاب في الركن شرب شاي سيد، ها الشيخ احمد، ها هذا الشيخ احمد. اعطي طالبا شيخ شكري، اعطي طالبا، ها هل اعطي الطلبة كأعطي طالبا؟ لا. لو اعطى كوب الشاي الان لاي احد ممن يصدق عليه الطلبة صح، عنه أعطى واحد، لكن الأول أعطى الطلبة لابد أن يعطي الكل. فالأصل في العموم أنه عموم شمولي، لكن الإطلاق فيه لون عموم لكن عمومه بدلي، لأنه يصدق على كل فرد من أفراد الطلبة. فلو أعطى إبراهيم إسماعيل محمد يصح، لم يؤمر بإعطاء الكل في الإطلاق بخلاف العموم. العموم أمر بإعطاء الكل، وبسمى تبرأ الذمة في الإطلاق بإعطاء فرد، لكن في العموم لا تبرأ إلا بإعطاء الكل. لكن لما كان المتقدمون من العلماء يدري على لسانهم وفي كتاباتهم تسامح في إطلاق العام على المطلق والمطلق على العام، جعلوا الكلام في المطلق والمقيد بعد الكلام في العام والخاص. ولا شك أن الكلام في الإطلاق والتقييد مفيد كالكلام في العموم والخصوص، فإن كان الأول يعني أكثر كلاما وأهم. لكن مطلق ومقيد نعرف ما هو المطلق. قال: والله المطلق هو المرسل، هذا في اللغة، وهذا أحسن من جهة المنطق، يعني من قول البعض المطلق هو المطلق عن القيد، فكنا عرف الشيء بنفس المطلق هو المطلق. فمن أجل قال المؤلف المطلق هو المرسل، تقول قيدت الدابة وأطلقتها. ما معنى قيدت الدابة؟ جعلت قيدا في رقبتها أو في رجلها. وما معنى أطلقتها؟ أرسلتها من غير قيد، هذا المعنى. ومن ثم حتى الحديث عندنا فيه ما يعرف بالحديث المرسل، والحديث المرسل سمي مرسلا لما؟ لأن الراوي لم يذكر من أخذه عنه، فكأنما أرسله، ما ندري أخذه عن من، فأطلقه بلا قيد. على كل، المطلق في اللغة هو المرسل أو الخالي عن القيد. طيب وفي الاصطلاح خالع في الاصطلاح هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد. هذا التعريف الأول، والظاهر أن المؤلف يميل إلى هذا بدليل أنه قدمه، مع أنه ليس هو الذي في الروض أيضا، لكن قدمه المؤلف قال هو اللفظ. إذن الإطلاق وصف من أوصاف الألفاظ، الإطلاق لا يكون إلا في الإيه؟ في الألفاظ. وإن كنا في الحقيقة سيمر علينا مبحث أن عدم الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم، لكن على كل قال هو اللفظ، فالمطلق لفظ لكن دال على ذات، لفظ يدل على ذات ككتاب، هذا اللفظ يدل على ذات إنسان، لفظ يدل على طرابيزة، حجر، شجرة، هذا السيد، ده إطلاق هو إلى الآن دل على ذات، لكن انتبه للذي بعدها قال بلا قيد من أجل أن يكون مرسلا، فهذا الرجل لا يعود هذا مطلقا لأنه مقيد بالتعيين بالإشارة، لكن رجل، شجرة، كتاب، عبد، إنسان، رجل، امرأة، ورقة، هذا كله سمى مطلق، فهو لفظ دال على ذات بلا قيد. ابن قدامة بيقولش كده، ابن قدامة يقول هو المتناول لواحد لا بعينه، هو المتناول لواحد لا بعينه، ثم يقول بعدها باعتبار حقيقة، باعتبار حقيقة شاملة للجنس. اجعلنا نختصر على الأول، نقول هو المتناول لواحد لا بعينه، لفظ يتناول واحدا لا بعينه، إذن هو أيضا غير مقيد. وهذا الذي قاله ابن قدامة ذكره المؤلف هنا لكن بلفظ آخر، فقال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكرة في معنى المطلق أيضا، وعرف المطلق أيوة بأنه ما دل على واحد شائع في جنسه، وهذا كمعنى أو هذا معنى كلام ابن قدامة، المتناول لواحد لا بعينه يعني ما دل على واحد شائع في جنسه. كتاب، هذه اللفظة إذا سمعتها فإنها تدلك على كتاب. طب اللي هو النون اللي جلده أحمر ولا أزرق، اللي مكتوب فيه تفسير ولا فقه، وشائع في جنس أي واحد ما يصدق عليه أنه كتاب، رجل أحمر ولا أبيض، طويل ولا قصير، مسلم ولا، واحد شائع في جنس. وإلى هذا الحد أو إلى هذا الوقت لا منافاة بين التعريفين في الجملة، يعني إذا قلنا بأن المطلق هو اللفظ الدال على ذات أو على حقيقة بلا قيد أو ما دل على واحد شائع في جنسه، فالمعنى سواء، لكن أيهما أحسن في التعبير؟ المؤلف يقول المعنى الأول أحسن، إن أنا أقول اللفظ الدال على ذات بلا قيد ده أحسن مما أن أقول هو اللفظ الدال على واحد لا بعينه. اشمعنى؟ مع أن الكل يتفق على أن المطلق تبرأ الذمة بفعله في فرض واحد، وده حجة القول الثاني. احنا بنقول ما دل على واحد ليه؟ لأن الآن لو قلت أنا شوفني في المثال الذي كان حقيقة الآن أعطي هذا الكوب لطالب، طالب لفظ دال على واحد شائع في جنس، أي طالب أي واحد ممن يصدق عليه أنه طلبة يصدق عليه هذا، أعطي هذا طالبا، فلو أعطاه لواحد برئت ذمته. لكن جماعة قالوا هذا بقى شغل المناطق، قالوا لا، هذا اللفظ وإن كان صحيحا لكن ترد عليه إشكالات. أول الإشكالات لو أن أخي شكري قلت له أعطيه طالبا فأخذ الكوب ورجع فخسره بين كوبين وأعطاه لاثنين، نفذ الكلام ولا ما نفذ الكلام؟ يمدح ولا يذم؟ لو واحد شائع في جنس. انت خصصت بواحد والله بعطى واحد ده هو اعطى. والمثال الذي ذكر المؤلف قال المؤلف في, في, في ثمرة الخلاف لو قال رجل لزوجتي انت طالق ان ولدت ذكرا أذكر اسود ولا ابيض احمر ولا كامل الخلقه ولا فيه عيب فيه نقص مطلق فولدت ولدين تطلق ولا ما تطلق على القول الثاني ما دل على واحد هي ما جابتش واحد هي جابت اثنين يبقى لا تطلق لكن ان قلنا على التعريف الاول اللفظ الدال على ذات بلا قيد تطلق فتطلق على الاول الذي اختاره المؤلف ولا تطلق على الثاني اخونا شكري ممدوح اذا اعطى الكوب كاملا لواحد فان قسمه بين اثنين او ثلاثه فما فعل الامر وصل الكلام ومن اجل هذا اختار المؤلف الذي التعريف الاول فقال تعريف المطلق هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد وان لم يكن يرد ما قيل في التعريف الثاني بأنه ما دل على واحد شائع في جنسه المعنى صحيح لكن الخلاف فقط فيما لو أمر بمطلق فجعله في اثنين أو في ثلاثة لا في واحد هل يكون قد نفذ أو لا طيب على كل حال المعنى قريب قال هذا المطلق أما المقيد ما هو طبعا ندي مثال أظن كلام واضح يعني من أمثلة المطلق اختصارا كما يقول المؤلف رحمه الله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكرة في معنى المطلق أيضا يبقى كل نكرة هي من المطلق بعض أهل العلم يقول ذلك كل نكرة فهي من معنى فهي من المطلق وهي أوضح إذا كانت في سياق الأمر كل نكرة في سياق الأمر فهي من قبيل الإطلاق قال الله عز وجل فتحرير رقبة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة رقبة دي مطلق ولا مقيد اسم دال على ذات لا قيد لا من وصف ولا من غير واحد شائع في جنس طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ركعتين بصورة ايه طيب يصليهم بنية ايه طب لو انه دخل المسجد فصلى فريضة الفجر ركعتين ثم جلس يجوز ولا لابد ان يقوم فيصلي مطلق حتى يصلي ركعتين مطلق فهذا لفظ دل على ذات او على حقيقة بلا قيد قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق وكره الاسم ثم قال من أحب منكم أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتين ذكور ولا إناث خرفان ولا معيس مطلق فالنكرة في سياق الأمر تفيد الإطلاق أو غالبا ما تكون للإطلاق وقد يأتي الخبر الذي تقدم أنه بمعنى الأمر في مبحث الأمر كنا نقول من صيغ الأمر أن يأتي خبر يراد به الأمر فالخبر الذي هو بمعنى الأمر غالبا ما يكون فيه الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عنه لا نكاح نكاح نكرة في سياق نفذ صيغة عموم أخبرك لكن إلا بولي ما أش إلا بالولي إنما إلا بولي من الولي ده بقى أب جد أخ عم مين مطلق لأن الحديث لا نكاح كأنه خبر لكن هو في الحقيقة معناه لا تزوج إلا بولي ومثل مثلا حرمت عليكم الميتة والدم الدم هنا مطلق يبقى دي أمثلة اختصارا للمطلق فالمطلق إجمالا في اللغة المرسل أو الخالع عن قيد في الاصطلاح اللفظ الدال على حقيقة أو على ذات كما يقول المؤلف بلا قيد يعني بلا قيد يعني بلا وصف قيد أما المقيد قال مالك رحمه الله تعالى: والمقيد في لغته مقدر الكلمة للجد الخاص، وما قيد من بعير ونحوه هو ضد المطلق. وفي الاصطلاح هو انا انبه فقط على شيء ذكره المؤلف، ان قراناه كما قراه الشيخ احمد فسنعود بالعتب على المؤلف. لو قلنا والمقيد في اللغه موضع القيد، هو موضع القيد يقال مقيد ولا مقيد؟ مقيد. لكن الحيوان الذي وضع القيد في رجليه هو الذي يقال عنه مقيد. مكان وضع القيد يقال مقيد، كمحيط وهو مكان خروج الحيض، كمخيل وهو مكان القيلولة. فمكان ربط القيد يقال مقيد، وأما من جعل القيد في رجليه أو في يده فيقال مقيد. فأقول هذا حيوان مقيد وهذا حيوان مرسل. على كل يقول والمقيد في اللغة، إذا أنا أقول بقى والمقيد في اللغة موضع القيد، وهذا أراد من أجل هذا قلت يعني العبارة فيها إشكال. يبقى إذا هو كلام عن المقيد، فالمقيد موضع القيد، لكن المقيد ما قيد من بعير ونحوه، ولو الترابيزة قيدتها أيضا تسمى مقيدة. فأنا لا تقيده المتسكر خوف السرقة اسمه مقيد، لكن موضع القيد اسمه مقيد. على كل حال قال وهو ضد المطلق، مش هنختلف في اللغة كيف. فالمقيد ضد المطلق، المطلق قلنا المرسل أو قلنا الخالي عن قيد، من وضع فيه القيد اسمه مقيد، ومن خلي عن القيد سمي مطلقا. فالأشياء بين مقيد ومطلق. نعم. وفي الاصطلاح واللفظ الدال الذاتي باعتبار اتصافها بمعنى زائد على الذات، كرقبة مؤمنة في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وكثلاثة أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود: فالصيام ثلاثة أيام متتابعة. هذا وقد يكون اللفظ مطلقا باعتبار لفظ. يقول وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على ذات باعتبار اتصافها بمعنى زائد على الذات. المقيد لفظ يدل على ذات، لكن في الأول كنا نقول بلا قيد، هنا وجد القيد فنقول دل على ذات باعتبار اتصافها بمعنى زائد على مجرد الذات. فلما قلت قبل قليل عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان، هذا إيه؟ إطلاق، لفظ دل على ذات بلا قيد. لكن لو قلت مثلا على الغلام شاتان سمينتان، فعندئذ اللفظ الأخير يدل على ذات موصوفة بوصف زائد على مجرد الاتصاف بالذات، ومن ثم لا يصدق أو ما تبرأ الذمة بأي شاه، لابد من شاة موصوفة بهذا الوصف. ومن ثم ضرب المؤلف المثال في الأول: فتحرير رقبة، هذا اللفظ يصدق على أي رقبة باتصافها بشيء واحد أنها داخلة تحت هذا المسمى. لكن فتحرير رقبة مؤمنة هذا يدل على ذات موصوفة بوصف زائد على مجرد أنها رقبة. هو اللفظ الدال على ذات موصوفة بوصف زائد على اتصافها بالذات. وفي الحقيقة هذا التعريف يتنزل على صورة واحدة من صور المقيد، ومن ثم الأولى منه أن نقول في تعريف المقيد هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بوصف زائد على الحقيقة الشائعة أو الشاملة لجنسه، على الحقيقة الشاملة لجنسه. المقيد هو المتناول أو هو اللفظ المتناول لمعين. إذن اللفظ المعين يدخل معنا في المطلق ولا في المقيد؟ إن ابني هذا سيد، ابني على أصولنا مفرد مضاف يفيد العموم. فمن قال أوصيت بهذا لولدي خلاص، لكن لولدي هذا، لابني هذا، يبقى هذا معين، يبقى هذا مقيد. يبقى التخييد تارة يكون بالتعيير، والتعيين تارة يكون باللفظ كأسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهذان، وتارة يكون بالإيه؟ بالإشارة. ولو تذكروا في الأضاحي من كتاب الحرب كنا نقول هناك ما يسمى بالإيه؟ بالتعيير. من اشترى بهيمة وقال هذه أضحية، وفي الوقف اشترى وقال هذا وقف، هذا العبد حر، من يعتق من عبيده؟ هذا فقط ولا غيره؟ لا. ولو أراد أن يغير انتهت، لأن لفظك خرج دالا على ذات معين، عينت بماذا؟ بالإشارة، عينت باللفظ، كان يقول هذا مثلا. فهذا لون من التقييد. التقييد تارة يكون بالتعيين، وتارة يكون بالوصف. أقول مثلا عبد الأحمر حر، عبد الأحمر، لو قال عبد من عبيد حر، عبد من عبيد لومة عبد، عبد من عبيد حر، ها مين يا أخوان؟ أي واحد. لكن ما نغيره، إنما تخرجه لإيه؟ القرعة. لكن يصدق على أي واحد. لكن لو قال عبد الأحمر حر، عبد الرومي حر، عبدي مثلا الموصوف بوصف كذا حر، فعندئذ اللفظ هذا يدل على ذات لكن مقيدة بوصف زائد على مجرد الذات الشاملة لكل الجنس. لما قال عبدي الرومي، فالرومي هذا زائد على عبد، عبد دي تشمل كل الجنس. لما قال كتابي الجديد، وقف لله تعالى مثلا، اشترى كتبا، قال آخر كتبي تملكا وقف لله عز وجل. على كل حتى لا أطيق الكلام أسأل مني من هذا، فقلنا المطلق المرسل، وفي الاصطلاح اللفظ الدال على ذات بلا قيد، وفي الاصطلاح عرفه بقوله هو اللفظ الدال على ذات، لكن دل عليها بإيه؟ قال باعتبار اتصافها بمعنى زائد على الذات، كرقبة مؤمنة، رقبة بس هذا لفظ يدل على ذات، لكن مؤمنة وصف زاد على الذات، فقيدها بهذا الإيه؟ القيد. حلو الكلام كده؟ طيب، يأتينا المؤلف بصورة جديدة يقول هذا، قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا، وقد يكون اللفظ مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار الآخر كرقبة مؤمنة، فإنها مقيدة بوصف الإيمان مطلقة باعتبار السلامة والبرد والطول والقسم والأمن. صح. أحيانا يكون اللفظ الواحد مطلقا بس، وقد يكون مقيدا، والمقيد تارة يكون مقيدا من كل وجه، والمعين إذا قلت عبدي هذا حر إذا قيد من كل وجه. لكن إذا قلت عبد الرومي حر، وأنا عندي عشرة من العرب أو من الخليج، بلاش أقول من العرب عشان الخلاف، عندي عشرة من الفرس واثنان من الروم، من الروم، عبد الرومي هذا ولا هذا؟ يبقى هذا اللفظ مقيد من وجه، لأنه لا يدخل العبيد الذين هم من الفرس في هذا اللفظ، فخصصت الروم عن الفرس، لكنه شائع في كل الروميين. فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة طيب خرج به الكفار، فالرقبة الكافرة ما تصح، لابد أن الرقبة مؤمنة. لكن مؤمنة من الذكور ولا من الإناث؟ من العرب ولا من العجم؟ جميلة ولا قبيحة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ سليمة ولا معيبة؟ عندئذ هي مطلقة في الوصف، نقلناها من مطلق الجنس إلى الجنس الموصوف بوصف، فبعدما كانت في جنس الرقاب صارت في جنس الرقاب المؤمنات، أو نعم الرقاب المؤمنات، أو في جنس الرقبة المؤمنة الذي يشمل أعراقا وأسنانا وألوانا وأشكالا. طيب محل البحث لماذا جئنا بالمطلق المقيد؟ لماذا جئنا بالمطلق المقيد ها هنا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: محل البحث الاطلاق والتقييد، واللفظ اذا ورد مطلقا ولم يرد تقييده او ورد مقيدا ولم يرد اطلاقه فلا محل لبحثه هنا، وانما محل البحث هنا عند ورود اللفظ مطلقا مره ومقيدا مره اخرى، كقوله فتحرير رقبه المجادله، وقوله فتحرير رقبه المؤمنه النساء. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعه: محل البحث او محل البحث هنا انما هو عند وجود التعارض بين الاطلاق والتقييد، وبهذا تفهم انه ما ادخل هذا البحث هنا الا استطرادا، فلما تكلم عن معارضه الخاص للعام ناسب ان يذكر معارضه المقيد للمطلق، والا فالاصل ان اللفظ المطلق حجه في جميع أفراد. صحيح؟ لا، اللفظ المطلق حجة ويبرأ المكلف بالفعل في فرض من أفراد الجنس، فقول عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، فقام إنسان بعد الصلاة ذبح بقرة تجزئ، ذبح جملا، كان قبل الصلاة ذبح شاة، هل يلزمه بعد الصلاة أن يذبح شاة؟ ما يلزمه، يتبرأ ذمته بفعل فرد من أفراد الجنس. لذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد قلنا الأصل في المطلق أن يبقى حجة هكذا مطلقا، فإذا أمر المكلف بأمر مطلق أو أمر بفرد مطلق فعلا فإنه تبرأ ذمته بمجرد الفعل في أي فرد من الأفراد. فإذا قال السيد لعبده: أعطي هذا سائلا لرغيف، فإنه تبرأ ذمة العبد بتسليمه لأي سائل كائنا من كان رجلا أو امرأة، لأنه ما عين وصفا إنما دله على ذات، على ذات سائل ولو كان غنيا. أعطي هذا سائلا، لكن لو قال له: أعط هذا سائلا فقيرا من النساء، سائلا محتاجا من النساء، فخرج فأعطاه لرجل فقير محتاج، فإنه لا تبرأ ذمته بهذا. وعلى هذا الأصل أن نعمل بالتقييد إذا جاء، وأن نعمل بالإطلاق إذا جاء. ومثال الأمرين في دليل واحد كفارة القتل، فإن الله عز وجل قال: ومن قتله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، فأوجب الله عز وجل على القاتل للمؤمن خطأ أن يعتق رقبة، وشرط شرطا أو ذكر وصفا زائدا على مجرد الذات وهي الرقبة وهو الإيمان. وعلى هذا من قتل نفسا فأعتق 100 رقبة من أهل الكتاب فإنه لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته إلا أن يعتق رقبة موصوفة بهذا القيد بهذا الوصف. فإن أعتق ذكرا أو أنثى من المؤمنين صح، ما يعنينا ذكر أو أنثى، كبير أو صغير ما يعنينا. وكنا نقول أيضا معيبا أو سليما، لكن جاءت النصوص التي تخالف هذا أنه لابد من السلامة. قال: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالأصل أن تعلم منه السلامة، فأنت تعتقه قربة لا لأن تستريح من نفقاته. المهم دعنا من هذا الآن، لكن المهم أن الله هنا ذكر قيدا، فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، رجب وشعبان ولا المحرم وصفر ولا ذو القعدة وذو الحجة، أي الشهرين؟ خيّد لي يا سيد أي الشهرين. قل: الله أطلق. نعم، سيأتينا أو تقدم معنا قبل هذا أن الأصل في الأمر الفوري، لكن يصح صوم الشهرين في أي شهرين من السنة. فلو صام في الصيف، في الشتاء، في أول السنة الهجرية، في نصفها، في آخرها، كل ما يصدق عليه أنه شهران صح، فلو صام من أول الهلال صح، كأن ابتدأ الصوم من أول ربيع فصام ربيعا الأول وربيعا الثاني تبعا للهلال تماما ونقصانا صح. ولو صام 60 يوما كأن بدأ الصوم من يومنا هذا من السادس من ربيع الأول فصام إلى أن بلغ السادس من جمادى الأولى فاستكمل 60 عطم لا علاقة الجمادى فاستكمل 60 يوما فإنه بذلك تبرأ ذمته. لما؟ لأن الآية مطلقة، الآية ما قيدت الشهور بشهر ما، لكن لو تصورنا أن الآية جاءت تقول أو أن الحكم يقول فصيام شهرين متتابعين من أول السنة يبقى كانت مقيدة لا مطلقة، لكن الآن فصيام شهرين متتابعين هذا مطلق، لكن من وجه آخر هو مقيد أيضا وهو التتابع. فإنه لو صام 60 يوما فرقها على السنة ما فعل الكفار ولا برأت ذمته، ولو صام شهرا ثم فصل ليستريح يوما بلا عذر ثم صام الشهر الآخر ما فعل الواجب، لأن الله هنا أمر بالصوم على قيد ووصف مخصوص وهو التتابع. ومن ثم المؤلف يقول هذا لا نبحث هنا، الأصل أن المكلف يعمل بالقيد إذا جاء ويعمل بالإطلاق إذا لم يأتي القيد، والأصل عدم التقييد إلا لدليل. فقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الأضاحي أو قول الله عز وجل ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فعندئذ يفهم من هذا أن بهيمة الأنعام كلها تصح في الأضاحي. قوله صلى الله عليه وسلم إن قلنا بالرب صحة الرفع أو في معناه حديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، خلاص أوضح من هذا من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ولو كانت صغيرة الإطلاق كده، لكن جاء التقييد المنفصل لا تذبح إلا مسنة. ومن ثم من المباحث التي اختصرها المؤلف أن التقييد تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا، وعلى كل الأصل في المطلق أن يبقى مطلقا إلى أن يأتي ما يقيده. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي خلف هذا المقام أي ركعتين، ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. زرع عدل مقيد بالعدالة، هذا الوصف مقيد بالعدالة، وإن كان مطلق في الرجال مطلق في العدول عفوا، لكن واستشهدوا شهيدين من رجالكم يبقى أي راجل أي شهيدين من الرجال تمام، عدل أو فسق ما في مانع إلا أن يأتي تقييد. فلما جاء التقييد زوي عدل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإن شهد شاهد عدل فصوموا وافطروا، فكانت هذه القيود مقيدة للإطلاق. كذلك أيضا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون هذا القيد، لكن فرجل وامرأتان مطلقة أي رجل وأي امرأة، إلا أن قائلا يقول يستثنى من دون البلوغ لأن من لم يبلغ لا يسمى رجلا ولا يسمى امرأة عند العرب، فاللغة الرجل على البالغ والمرأة على البالغ. طيب تمام بهذا قيد أخذناه، لكن كل رجل وكل امرأة صح، لكن لما قال بعدها ممن ترضون من الشهداء فهمنا أنه ليس كل رجل تقبل شهادته وليست كل امرأة تقبل حتى يكون الشاهد مرضيا. حلو الكلام، على كل كلام واضح ليس فيه إشكال. إذا تعارض عندنا مطلق ومقيد كيف نعمل؟ جاء نص مطلق ونص مقيد. قلت لأخي شكري هاتي الشاي أو هاتي كوبا من الشاي مثلا، وقلت في مرة أخرى كوبا من الشاي قليل السكر أو قليل السكر، مرة كوب من الشاي هذا يصلح على أي كوباية شاي بغير سكر أو فيها سكر كثير قليل الشاي تقيل خفيف صحيح، لكن لو وصف بوصف زائد خير. طب مرة تكلم بالمطلق ومرة تكلم بالمخير، سيحمل المطلق على الايه؟ المخير، كما كنا نقول يخص من العام ما ورد به التخصيص، كذلك كنا نقول يحمل المطلق على الخاص، لان السبب واحد والحكم واحد. يعني انا الان اقول انا عايز كوباية شاي، وبعدين رجعت بعدها كنت عايز كوباية شاي قليل السكر، مرة مطلق ومرة مخير، لكن الاثنين على شيء واحد والحكم واحد، كلاهما طلب، طبعا على جهة الترجي يعني والالتماس كلاهما، لكن المطلوب واحد شاي وشاي، والسبب اني مصدق مثلا في المرتين، فالسبب واحد والحكم واحد. هذه صورة. احيانا اخرى يكون الحكم مختلفا والسبب واحد، مرة مصدق فقال له عايز كوباية شاي مثلا قليل السكر، ومرة قال له عايز عود أصل. طب احنا بدل هذه الأمثلة نعود للأمثلة الشرعية والكلام سهل. المؤلف رحمه الله رحمه الله ساعة يذكر ما ذكر المصلين في هذا الباب، أنه إما أن يتفق الحكم والسبب، وإما أن يختلف الحكم والسبب، وإما أن يتفق الحكم دون السبب، وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم. المسألة لن تخرج عن هذه الإيه؟ الأربعة شكل. كلام سهل خالص، عشان تقول ده نخلص النهارده، فلا تستصعب الأمر. تعارض المطلق والمقيد لا يخرج عن صورة من هذه الصور. الشرع تارة يقيد الحكم بقيد في كل النصوص ولا يأتي مطلقا، فعندئذ لا إشكال نحن نعمل بالقيد. وتارة يطلق الحكم مطلقا ولا يأتي بقيد، فنعمل بالإطلاق. فإطعام عشرات المساكين، مسكين شكله إيه؟ لونه إيه؟ أي مسكين، كل من صدق عليه وصف المسكين يعطى، تمام؟ وتارة نجد الشرع قيد في موطن وأطلق في موطن، فننظر أحيانا نجد أن الحكم واحد والسبب واحد، وعندنا نص مطلق ونص مقيد، يبقى عندئذ اتفق الحكم والإيه؟ السبب. اتفق الحكم والسبب. ومرة أخرى نجد أن الحكم مختلف والسبب مختلف، عندي مطلق ومقيد لكن الحكم مختلف والسبب مختلف. وصورة ثالثة، عندي مقيد ومطلق لكن المطلق سببه غير السبب المذكور في المقيد لكن الحكم واحد. وأحيانا أخرى أجد العكس، أجد الحكم واحد والسبب مختلف، أو السبب متفق والحكم مختلف. هذه أربع صور كيف نعمل فيها. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب المطلق والمقيد الأول ليتحد حكمهما وسببهما كالصوم في كفارة اليمين، فقد ورد فيه نص مطلق وهو قوله فصيام ثلاثة أيام، ورد فيه نص مقيد وهو قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. الجمهور على أنه يجب في هذا الاسم حكم المطلق على المقيد وتقييده بقيده، ونسب الشيخ الموفق ابن قدامة إلى أبي حنيفة أنه لا يحمل المطلق على المقيد المقيد هنا، إلاوة أن القيد زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ له، وهذا الحكم يعتبر قياسا على نسخ القياس. يبقى القسم الأول اختصارا أن يتحد الحكم والسبب. إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بلا إشكال. الإشكال الوحيد عند أبي حنيفة رحمه الله على قاعدته أنه يرى أن تقييد القرآن بالسنة لون من ألوان النسخ، وبثم يشترط في المقيد من السنة ما يشترط في الناسخ. كذلك إن كان المطلق متواترا فالمقيد لابد أن يكون متواترا، على قاعدة الحنفية التي تقدمت معنا في النصوص عند الكلام عن الأدلة على كل حال. لكن إجمالا أبو حنيفة يوافق الجماهير في مسألة لو كان المقيد آحاد والمطلق آحاد، لو كان هذا من الآحاد وهذا من الآحاد، أو كان هذا من المتواتر وهذا من المتواتر، فأبو حنيفة مع الجماهير في الجملة أن يتفق الحكم والسبب. ضرب المؤلف مثالا في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، هذا قيل في كفارة اليمين. السبب يا اخوانا السبب الحنف، اليمين والحنف سببان ماشي. لما حلف الرجل يمينا وحنف فيه وجبت عليه الكفارة فأمر بالصيام. أمر بالصيام في قراءة عامة أمرا مطلقا، فصيام ثلاثة أيام، فمفرقة ولا متتابعة مطلقة. لكن جاءت القراءة الأخرى الصحيحة الإسناد الشاذة باعتبار أنها لم تتواتر، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والقرانة الشاذة تقدم بحثها معنا في الأدلة أنها حجة وتعمل ويعمل بها على أنها خبر، فإنها إن لم تثبت قرآنا فلا أقل من أن تكون خبرا مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل معي أن الله عز وجل قال في الآية هكذا مطلقا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. إذن عندي نص قرآني مطلق في الأيام الثلاث، وعندي نص نبوي مقيد. السبب واحد، هو الحلف والحنف، والحنف والحكم واحد، وهو وجوب الصيام. طب إذا اتفق الحكم والسبب إلى الحكم يحمل المطلق على المقيد، فنقول كفارة اليمين لا تبرأ ذمة الإنسان إذا حلف في يمينه وكفر بالصوم، يعني من كان ممن يجوز أن يكفر بالصوم، إلا أن يكون صومه متتابعا. وإذا كنا نقول بأن التقييد للمطلق ليس نسخا، فعندئذ لا يشترط عندنا تأخر المقيد على المطلق ولا العكس. وهذا المشهور في عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن حكي عنه رحمه الله أنه إذا تأخر المطلق عن المقيد كان ناسخا. ومن أوضح الأمثلة على هذا وهي من المفردات وتقدمت معنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل ما يلبس المحرم، قال: ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبسهما وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وما قال يقطع في الرواية، ولا قال لا يقطع ولا ما يقطع. تأملنا، الحكم واحد وهو إباحة لبس الخفين للمحتاج الذي لا يجد النعلين، هذا الحكم. والسبب واحد الإحرام، فالسبب واحد والحكم واحد. ماذا نقول؟ تعارض عندنا حديث مطلق وحديث ابن عباس أن النبي أباح لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين سواء قطع ولا ما قطع، صار دون الكعبين أو لا. وعند حديث ابن عمر مقيد فيه: فمن لم يجد فليقطع وليقطع حتى يكون أسفل. الجمهور قال يحمل المطلق على المقيد، وأحمد في رواية قال هذا وهي الراجح لا شك، لكن عنه رواية كلها المطلق إن كان متأخرا عن المقيد فيعد ناسخا. ومن ثم ذهب الأصحاب إلى هذا وقالوا حديث ابن عمر متقدم، حديث ابن عمر في بعض الألفاظ أنه سمع النبي على منبره أي في المدينة يقول هذا، لأن النبي لم يقف على المنبر في مكة في حجة الوداع، خطبهم على ناقته عليه الصلاة والسلام لم يكن على المنبر. وابن عباس سمعه في حجة الوداع، فحديث ابن عباس اللي هو المطلق هو المتأخر، وحديث ابن عمر هو المتقدم، فيكون هذا ناسخا لهذا. لكن قلنا في دراسة الفقه أن مسألة التقديم والتأخير لا تثبت، فإن حديث ابن عمر وإن ثبت أنه قال على المنبر فليس معناه أنه كان قبل حجة الوداع، فيحتمل أنه بعد عودته عليه الصلاة والسلام قال الإطلاق هناك، ثم أوحى الله إليه بعد عودته شيئا فقاله في المدينة في آخر ذي الحجة في المحرم في صفر في أول جمعة من ربيع قبل أن ينزل به المرض صلى الله عليه وسلم، يرد هذا ما يمنع. إذن لا تاريخ. ثم لو سلمنا بمعرفة التاريخ فإن التقييد ليس نسخا، ومن ثم يمكن أن يتقدم المقيد على المطلق ويحمل معه المطلق على المقيد. لكن المهم أن يتحد الحكم والسبب. طيب الصورة الثانية. قال عليه رحمه الله تعالى: الثانية يتهد حكم مختلف السلف كالعتق بكفارة الظهار والقتل، فقد قيدت الرقبة بكفارة قتل الإمام وأطلقت الظهار، والحكم متحد وعتق الرقبة والسبب مختلف والظهار والقتل. وقد روي عن أحمد رحمه الله نفس الحنفية وبعض الشافعية أنه يحمل المطلق على المقيد بن أبي بكر العمل بكل واحد منهما. وقال قوم يحمل عليه مستدلين بقوله تعالى: وعشرين ذو العدل منكم في سورة الطلاق، وقوم في آية المداينة: استشهدوا شهيدين من رجالكم ولا يجوز إلا عدلا، فكان هذا ولا يجوز إلا عدل عدل ويحمل فكان هذا دليلا على حمل المطلق عن مخالف هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون السبب مختلف لكن الحكم متفق. في كفارة القتل قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فأمر الله بعتق الرقبة، لكن ذكر قيدا قال: فتحرير رقبة مؤمنا. وفي كفارة الظهار قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فأمر بالعتق في الموطنين، فعتق الرقبة في كفارة الظهار واجب، وعتق الرقبة في كفارة القتل واجب، وعتق الرقبة في كفارة اليمين حطها معاه واجب، الحكم واحد. وفي جماع الإنسان في نهار رمضان عتق الرقبة في حقه واجب، إذن الحكم واجب وهو وجوب العتق. قد السبب وجدنا السبب مختلف، وجبت الرقبة في كفارة القتل بسبب قتل المؤمن خطأ، ووجبت في الظهار بسبب القول من الزور بقول المنكر والزور، ووجبت في الجماع بإخلال في نهار الصوم، ووجبت على من حلف ثم حنف بسبب الإخلال أيضا فإنه رفع بيمين. الأسباب تعددت لكن الحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ جماهير العلماء وهو المشهور عن أحمد رحمه الله أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم، ودي القاعدة إجمالا حتى لو أردنا نختصر نقول ماذا اتفق الحكم حكم حمل المطلق على المقيد، المهم اتحاد الحكم. طب ليه؟ مع ان الحنفية تخالف، ابو حنيفة رحمه الله يخالف، اقول ابدا لا يحمل المطلق على المقيد الا ان يتحد المطلق والمقيد سببا وحكما وقوة ايضا على ما تقدمت الاشارة قبل قليل. فمن ظاهر بامرأته قلنا كفارته ان يعتق رقبة، هل يشترط لها الايمان؟ عند أبي حنيفة قل لا يشترط، لو أعتق رقبة كفر صح، ومن ظاهر أو من جامع في رمضان فأعتق كفر صح. أما جماهير العلماء قل لا تعتق الرقبة إلا مؤمنا حملا للمطلق على المقيد، ثم حاجوا أبا حنيفة رحمه الله بالقرآن. الله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا تقييد، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الحكم واحد وهو وجوبه أو استحباب الإشهاد، لكن مرة قيد بالعدالة ومرة أطلق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والآية الأخرى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إن قلتم لا يحمل المطلق على المقيد مع اتفاق الحكم لأنه يمكن العمل بهما، فيقال أيضا هنا يمكن العمل بهما، على أن السنة أكدت ما ذهب إليه الجماهير في قول عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة في حديث معاوية بن الحكم السلمي. أي ما يكون إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. نعم، هو الراجع عليه الجماهير. قال النبي رحمه الله تعالى: طيب احنا اخذنا دي بعد الاذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه دخلت مع الناس دخلتهم فيها كلام عن المطلق والمقيد ان شاء الله تعالى، وارجو الا تكون ثم اسئله بعد الدرس ان شاء الله تعالى. ذكرنا ان المطلق والمقيد تارة يتفق السبب والحكم، فعندئذ يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا حتى عند الحنفية يقولون بهذا، لكن خلاف الحنفية في الحقيقة إنما هو في جزء من جزئيات المسألة، وهو أن الحنفية ترى هذا نسخا فيشترطون له ما يشترطون في النسخ، لكن إذا جاء نص مقيد متأخر في قوة الأول فإنه يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية كما يحمل عند الجماهير. وعليه فالحنفية ممن يقول بأن الصيام كفارة يتتابع فيه، لأنهم يرون حجية القراءة الشاذة، يرون حجيتها وأنها من القرآن، ومن أجل هذا قالوا بأن من حلف يمينا وحنث كفر الصيام ثلاثة أيام متتابعات كما يقول الإمام أحمد حملا للمطلق على المقيد. الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فإذا اتحد الحكم على كل حال وقلنا هذا الضابط المجمل، متى اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد حتى وإن اختلف السبب، حتى وإن اختلف السبب. وذكر المؤلف من أمثلة هذا الشهادة، عفوا من أمثلة هذا كفارة العتق أو كفارة القتل، فإن الله عز وجل أوجب فيها عتق الرقبة المؤمنة، وأوجب كذلك عتق الرقبة في ألوان من الكفارات مع أنه أطلق، لكن عامة العلماء على رأسهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله في المشهور المذهب يحملون المطلق على المقيد من أجل اتفاق الحكم. الصورة الثالثة قال أيضا رحمه الله تعالى الثالث أن يختلف الحكم ويتحد السبب من الصوم والعتق والإطعام في كفارة الظهار. الصوم والعتق قد أجد بقوله من قبل أن يتماس، وأطلق الإطعام فلم يقيد بهذا القيد والسبب واحد. ومذهب عامة أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، لأن فائدة حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه لديهما على خلاف الأصل. فإذا كان حكمهما مختلفان النص امتنعت الفائدة من حمل المطلق على المقيد. وذهب بعض أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد هنا فقيد الإطعام في الظهار بكونه قبل النسيس نظر الاتحاد السبب، لأن العرب تقيد في موضع وتطلق في موضع آخر ثقة بالمقيد على حد قوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وعلى حد قوله وما أدري إذا يلمت أرضا أريد الخير أيهما يليني يليني الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. فقل رحمه الله رحمة المساعدة الثالث أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم ويتحد السبب عكس التي قبلها. هنا الحكم مختلف، قلنا الضابط المجمل أنه متى اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، إنما يحمل المطلق على المقيد في صورتين يتحد فيهما الحكم، فإن اتفق الحكم مع السبب فالحمد لله، اتفق الحكم واختلف السبب فالحمد لله. أما أن يتفق السبب ويختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد في قول جماهير العلماء. وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه يقول بحمل المطلق على المقيد هنا كالتي قبله. والمؤلف رحمه الله ضرب مثالا، أنا أستسمحكم أن نتصوره مجردا عن الترجيح، لأننا إذا رجحنا بعدنا كثيرا عن مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. فالتصور الله عز وجل قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فشرط الله عز وجل في حق المظاهر إن كفر العتق أن يجتنب امرأته حتى يعتق، فلا يحل له منها جماع ولا مباشرة حتى يعتق. وكذلك إذا كفر بالصوم فإنه لا يحل له منها شيء حتى يتم صيام الشهرين المتتابعين، فإذا استكمل هذا جامع أو باشر. لكن لما ذكر الله عز وجل الكفارة في حق من لا يجد عتقا ولا يستطيع صوما قال فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين، ولم يقل من قبل أن يتماس، إذن عندنا حكمان اختلفا لكن السبب واحد. اختلاف الحكم هو وجوب العتق ووجوب الإطعام. وجوب الإطعام غير وجوب العتق، وجوب الصوم غير وجوب الإطعام، فالحكم مختلف لكن السبب واحد. وإنهم ليقولون منكرا من القول يزور مع العوز، لأن مجرد الظهار لا يوجب هذا رحمه الله، فلو أنه طلق وما رغب فيها لا يشكل، العودة عندنا هو الجماع، فالسبب ظهار وعوز. إذا السبب الذي أوجب العتق أو أوجب الصوم أو أوجب الإطعام واحد، لكن الحكم مختلف. فهل يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل المطلق على المقيد؟ اجعلني أعوذ لكفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، أو كسوته، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، ذلك كفارة إيمانك. وعلى قراءة ابن عباس السبب الذي أوجب هذه الكفارات واحد، لكن الصوم قيد بالتتابع. هل إطعام المساكين يشترط فيه أيضا أن يكون جملة واحدة؟ قال الشيخ محمود قال لا أستطيع أن أطعمهم جميعا، لكن سأطعم واحدا بعد واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يحمل المطلق على المقيد؟ السبب واحد لكن الحكم مختلف. الجماهير هي يقول لا أبدا، ما يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد ما اختلف السبب، ما اختلف الحكم، ما اختلف الحكم. لكن بعض العلماء يقول بل يحمل المطلق على هذا الواقع. أحمد رحمه الله أيضا يقول إذا اتفق السبب حمل المطلق على المقيد كعكسه، كما لو اتفق، كما لو اتفق الحكم. هنا يقول المؤلف مذهب عامة، مذهب عامة أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا في هذا المثال، يعني لا مقصده في هذا القسم، هنا مقصده رحمه الله في هذا القسم، وأبقى في المثال، فسترى أن عموم العلماء على حمل المطلق على المقيد هنا، لكن ستعرف لماذا قالوا في هذا المثال بحمل المطلق على المقيد، لكن في هذا القسم لا يحمل المطلق على المقيد في قول عامة العلماء. لما؟ قالوا لأن فائدة حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم يعني هو التخلص من التعدد الموجود والتعارض، لكن هنا لا تعارض أصلا. ما التعارض الحاصل بين وجوب الصوم المتتابع وبين إطعام 10 مساكين مطلقا؟ فاذكر ما كنا نقول يخصص العموم بالدليل الخاص من أجل إيه؟ من أجل المعارضة. كنا نقول سبب تخصيص العام التعارض، لكن إذا اتفق لا يخص العام، إذا انفرد الخاص بحكم يوافق العام لا تخصيص، احنا بنعمل الحمل من أجل دفع التعارض. طب إذا كان هذا حكم وهذا حكم، أي تعارض؟ ما في تعارض، التعارض يكون مع اتحاد، مع اتحاد الحكم، تكون مأمورا بفعل شيء منهيا عنه، كيف هذا؟ مأمورا بصيام 3 أيام مفرقة منهيا عن صيام أيام مفرقة، فمن أجل هذا نحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الايه؟ الحكم. لكن مع اختلاف الحكم أي تعارض يدفع؟ لا تعارض أصلا، فعندئذ نبني الأحكام على ما هي عليه. فنقول يجب في كفارة يمين أن يكون الصيام متتابعا، أما الإطعام لا يشترط له، لا يشترط له التتابع، وأما الكسوة فلا يشترط لها التتابع. طب لماذا لم نقل بالتتابع هنا وهنا؟ كما قلنا، قلنا الحكم مختلف، لن نستفيد بالحمل شيئا، الحمل إنما يكون من أجل رفع التعارض. وصل كده الكلام؟ طيب نرجع للمثال، من ظاهر من امرأته ولم يكن واجبا للرقبة كما هو الحصل عندنا الآن، وكان عاجزا عن الصوم إما لشدة الشبق وإما لضعف في البدن، ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين بعيدا عن امرأته، فقلنا له كفر بإطعام 60 مسكينا، قال الحمد لله. ثم عاد قبل أن يكفر فجامع أهله، أو أطعم 5 مساكين ثم عاد فجامع أهله، يجزئه هذا أو لا؟ لا ما يجزئه. في قول الجماهير مالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى وقيل الأئمة الأربعة بعضهم يقول جماهير العلماء يقولون لا يجوز أن يأتي أهله حتى يطعم، كما أنه لا يجوز له أن يجامع قبل أن يعتق، كذلك لا يجوز أن يجامع قبل أن يطعم، كما أنه لا يجوز أن يجامع قبل أن يتم كفارة الصوم، كذلك الحال في الإطعام. طيب هذا حمل المطلق على المقيد؟ قال لا، هذا ليس من قبيل حمل المطلق على المقيد، لكن جاءنا في السنة حديث صحيح رواه أبو داود وغيره أن رجلا صلى على المصحف، لكن في لفظ أبي داود أنه قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل، فلا تقربها حتى تفعل ما عموم حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. فما هذه؟ تشمل الصوم والعتق والإطعام. ثم قال ولنا دليل آخر هو القياس، ليس من قبيل حمل المطلق على المقيد. نقول العلة الجامعة أن هذا مظاهر قال المنكر من القول والزور في حق امرأته، فمنع من الكفارة حتى يجامع، حتى فمنع من الجماع حتى يكفر بالصوم أو العتق، فكذلك يقال مثله في الصوم، والشرع ينبه بالنظير على نظير. يبقى المسألة عندنا ليست من قبيل حمل المطلق على الايه؟ المقيد. لكن في تفصيل المسألة الكلام صحيح، لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب، والمؤلف وضع هذا المثال من أجل تصوير القاعدة وفهم القاعدة، لكن من أجل التحقيق فيه لا، الجمهور يقولون خلاف ما قال المؤلف. ومن ثم قوله رحمه الله ورحمة واسعة ومذهب عامة أهل العلم على ألا يحمل المطلق على المقيد هنا، قلنا يعني في هذا الإيه؟ القسم، لا في هذا المثال، لكن في هذا المثال قالوا بأنه أيضا ليس للرجل أن يجامع امرأته قبل أن يطعم. لما؟ من أجل عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، ومن أجل حمد الله، ومن أجل القياس، فإن الشرع ينبه بالنظير على نظيره. واصل يا إخواني الكلام؟ طيب. قال وذهب بعض أهل العلم لأنه لا إنه يحمل المطلق على المقيد هنا، وهذه رواية أحمد وينسب للشافعي أيضا، فقيدوا الإطعام في الظهار الكوني قبل المسيس نظرا لاتحاد السبب، ولأن العرب تقيد في موضع وتطلق في موضع آخر ثقة بالمقيد على حد قوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، نحن راضون بما عندنا وأنت راض بما عندك، مع أنه ما قالش نحن راضون، لكن سكت عن هذا تنبيها بالبعض على البعض. ومن مثل قوله وما أدري إذا يمنمت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أيهما من إيه؟ هو لم يذكر إلا الخير، هو يقول وما أدري إذا يمنمت أرضا أريد الخير أيهما، أيهما يعود على ماذا؟ على علم التثنية، هذا يعود على إيه؟ هو لم يذكر إلا الخير، سكت عن الشر لكنه مفهوم من كلامه، ثم عاد الضمير على مذكور وعلى غيره وعلى مضمر ظاهر. ثم البيت الذي بعده يوم ولا أدري، أو قال وما أدري إذا يممت وجهي نحوها هو أرض معينة، يعني أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه وأطلبه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ رايح السعودية سافر بلد، فكنا أنا متخوف وأنا رايح المكان ده، أنا رايح أريد المال أريد الخير مثلا، لكن لا أدري ألقى الخير الذي أبتغيه أنا وأطلبه أم ألقى شيئا آخر قدره الله علي هناك، أي ما يكون الصحيح من القولين وقول العامة أن المطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف السبب، والعلة في هذا أن الحمل إنما يكون لدفع التعارض ولا تعارض أصلا مع اختلاف الحكم. ومن ثم إذا وصلنا للسورة الرابعة نجد الكلام أسهل وأسهل، الكلام في الصورة الرابعه يكون اسهل ما يكون لان اختلاف حكم واختلاف سبب. انا استنى اقول المؤلف قال الله تعالى الذي يحكي الحكم والسبب كاليد في الوضوء وعلى القياده بالمرافق واليد في السيف وعلى المقطم والحكم مختلف وهو المس وهو المس والقطم والسبب مختلف وهو الوضوء والسلم وهذا القسم عقد اجماع اهل العلم على انه لم في المصحف المقيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فأمر بغسل اليد مع التحليل ما قالوا أيديكم مبتدأ الأمر لكن قالوا أيديكم إلى المرافق لكن في السارقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاليد مطلقة في آية السارقة مقيدة في آية الوضوء. فهل لقائل أن يقول واجب على إمام المسلمين إذا قطع سارقا أن يقطعه من المرفق حملا للمطلق على المقيد؟ نقول أبدا ما يقول عالم بهذا. لما؟ لأن السبب أولا مختلف. السبب الذي أوجب الغسل الحدث والسبب الذي أوجب القطع السرد السبب مختلف. ثم الحكم كذلك وهذا الأهم الذي يعنينا الحكم مختلف. هذا وجوب قطع لليد وهذا وجوب غسل. إذا لا تعارض بين الحكمين. لو قلنا يجب القطع من الكف من الكوع في اليد ويجب الغسل إلى المرفق هل بين الحكمين تعارض؟ الحكم مختلف إذا لا تعارض. حكم مختلف وسبب مختلف إذا لا يحمل مطلق على مخيل. فتحصل لنا إذا أن الصورة أربعة اتفاق الحكم والسبب وعكسه اتحاد الحكم مع اختلاف السبب وعكسه وإنما يحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم فقط مع اتحاد الحكم فقط لكن مع اختلاف مع اتحاد السبب فقط لا. ومن ثم قول ربي تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق هذا في الوضوء وفي التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن هل يجب في التيمم أن تمسح اليد إلى المرفق أو إلى المرفقين؟ فإن آية التيمم مطلقة وآية الوضوء هي آية واحدة. ذكر التيمم ذكر اليد في التيمم مطلق وذكر اليد في الوضوء مقيد. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ وجدنا السبب متفقا نشعره. ما هو السبب الحدث الذي جعلك تتيمم أو تتوضأ سببا واحدا أنك محدث لكن الحكم وجوب غسل ووجوب مسح. وجوب غسل في الوضوء ووجوب مسح في التيمم. إذا اختلف الحكم واتفق السبب فعندئذ لا يحمل مطلق على لا يحمل مطلق على مقيد. طيب أنتم تقولون في هذا والفقهاء نرى جماهيرهم يقول خلاف هذا. نقول خلافهم ليس من أجل الآية لكن من أجل أحاديث رؤية في الباب. يعني حديث ابن عمر عند أبي داود التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. إذا هذا نص. كذلك في حديث أبي الزهير في رواية الشكاية التي كنا نتكلم عنها بالأمس أن النبي لما سلم عليه رجل أقبل على جدار فحته طبعا هو لا يثبت لكن على كل كذا يقولون فحته يعني عشان يبقى فيه تراب وغبار ثم ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه إلى المرفقين. فعندئذ التقييد ليس من الآية التي خالفت في الحكم وافقت في السبب إنما جاءوا بالنصوص التي توافق في الحكم وفي السبب. يعني حديث ابن عمر حتى يقوم ضربتان للوجه والكفين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين هذا مقيد لكن موافق في الحكم موافق في السبب والآية توافقه في الحكم وتوافقه في السبب. لكن الوضوء والتيمم اتفاق في السبب واختلاف في الحكم فلا يعمل مطلق على مقيد. وصلت إلى الكلام؟ إذن إنما يعمل المطلق على المقيد المهم مع اتحاد الحكم لأن الحمل أصلا سببه درء التعارض. فإن لم يكن تعارض كأن كان هذا لحكم وهذا لحكم هذا بحكم وهذا بحكم إذا لا يحمل المطلق على مقيد. ومن جملة الصور التي تذكر أيضا استطرادا فيها أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا تعارضت القيود. إذا تعارضت القيود عندئذ لا يحمل المطلق على مقيد، بل نبقي الامر مطلق. اذا تعارضت الفيوز زي قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا. جاء إحداهن بالتراب، هذا تقييد، وجاء آخرهن بالتراب، وجاء إحداهن في أولاهن وآخرهن وإحداهن، نعمل إيه؟ وعفروه الثامنة ليست كذلك، لأن هذا من قبيل الإطلاق، لأن هذا من قبيل الجنس، وإلا في الغسل سبعا، اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة، ففصل الجنس عن الجنس من أجل العد، وإلا فالثامنة إنما الطرب غسل جملة الغسلات. فعندئذ إحداهن أولاهن آخرهن، إنهن حينئذ نقول ما دامت القيود متعارضة لا يمكن تقديم إحداها على الآخر، فيعمل بالكل. فعندئذ في الأولى في الثانية في السابعة، وعندئذ تتفق الأحاديث وتتآلف. آخر المسائل وأختم بها إن شاء الله تعالى مسألة متعلقة بهذا البحث، وكثيرا ما يدور حولها نقاش حاد: إسبال الثوب لغير الخيلاء هل هو محرم أو مكروه؟ أقول يتعلق بهذا الباب لأنه ورد فيه أحاديث، منها المطلق كقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. لم يقيد بخيلاء ولا غيره. وجاءت أحاديث كثيرة: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكيه ولو عذاب أليم. منها: بينما رجل يمشي قد جرجر ثوبه يتبختر فيه إذ خصف به أو هو يتجرجر فيها إلى قيام الساعة. الحديث كذلك الحديث مثلا والمسبل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، والمسبل إزاره خيلاء. فأحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ أكون منصفا، المذهب عندنا ومذهب الجماهير أنه يحمل المطلق على المقيد. من كذا يقولون؟ يقولون بأن إسبال الإزار على جهة الخيلاء محرم، وهذا شبه إجماع. إسبال الإزار على جهة المخيلة شبه إجماع، وإن كان لنا وجه أنه مكروه، استنكره جدا البردوي في الإنصاف أن يكون إسبال الإزار على جهة الخيلاء مكروها للتنزيل. ومن ثم الذي جزم به أبو محمد بن قدامة وغيره أنه حرام، بل ويفهم من كلام أحمد أنه من الكبائر، وهذا صحيح. ومن ثم الفقهاء في الجملة يكادون يتفقون على أن إسبال الإزار مع المخيلة من الكبائر. خير من يستثني سورة الحرب مثلا بين الصفين على هيئة مشي أبي دجان رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا لو أن الإنسان أسبل الإزار عندئذ وتبختر من أجل إغاظة الكفار فهذا يجوزه البعض قياسا. طيب إذا جر ثوبه على غير هيئة الخيلاء يبقى مباح ولا مكروه ولا محرم؟ هذه ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون مكروه وليس محرم، ومنهم من يقول مباح. طب ليه؟ لأن النصوص المقيدة كثيرة، وهذا القيد تكرر في أحاديث كثيرة، فعلم أن الحكم مقيد به. كذا قالوا لما تكرر لفظ المخيلة والخيلاء في أحاديث كثيرة علمنا أن الحكم مقيد به، وعليه فيحمل المطلق على المقيد. وبعضهم يقول زيادة على هذا، ولأنه أثر عن بعض السلف، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أثر عنه أنه أسبل إزاره لحمش كان في رجليه، أثر عن غيره، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كذلك، والنبي قال لأبي بكر: لست منهم يا أبا بكر. فيقولون هذا يدل على أن الأمر لا يكون مطلقا، وطبعا بقى لو رجعنا للمعاصرين بقى ترى انه يقول مثلا لو قلنا بالتحريم سنعمم التحريم على عموم الناس، اغلب الناس مسبلون وكذا. لكن دعنا من المتاخر، دعنا مع كلام الائمه رحمه الله عليه، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ الظاهر والله اعلم انه يمتنع حمل المطلق على المقيد، لان السبب مختلف والنتيجه ايضا مختلف. من جر ثوبه خيلاء، السبب الإسبال والخيلاء، ومن جر ثوبه لا عن مخيلة، السبب إسبال فقط. يبقى في أحد المسألتين سببان، مخيلة وإسبال ومخيلة، والثاني إسبال بلا مخيلة. ثم نظرنا للنتيجة وهي الحكم، إثبات أمر لأمر، وجدنا أن الحكم مختلف. من جر لغير الخيلاء يعذب منه هذا الجزء في النص، ولم تأتي العقوبات الكثيرة التي ترتبت أو رتبت على الإسبال مع المخيال. لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. هذا لم يقل مثله في شأن المسبل فقط، فدل على اختلاف الحكم واختلاف السبب. ويتأكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل دخل عليه فقال عليك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك فإن تحية الميت، أو فإنما ذلك تحية الميت. ثم رآه مسبل حيث أنه بسند صحيح، قال وإياك وإسبال الإزار، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذا الشاب الذي دخل عليه مسبلا قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، أو في لفظ أبقى لثوبك وأتقى لربك، ولم يستفصل. أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإما أنه خاص به خصوصية شخص لست منهم يا أبا بكر، وإما أنها خصوصية بوصف. فمن كان نحيفا كما كان بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في أحد شقيه ميل، وكان يتعاهد ثوبه، فعندئذ يقال له ما قيل لأبي بكر. وكذلك من كان به أذى في ساقيه كما كان لعمر بن عبد العزيز أو لابن عباس. بعض الناس قد يصاب عافانا الله وإياكم بمرض في الساق، يحتاج أن يغطى، يحتاج أن يغطي الساق، ولا يستطيع أن يلبس عليه الجورب، لأن التغطية قد تكون من الأسفل ويخرج بها من الخلاف واخرج من الاشكال. لكن احيانا عزكم الله عنده حساسيه في هذا المكان، واذا وقف الذباب او جاء الغبار عليها ارهقه غايه الارهاق، ومع هذا لا يستطيع ان يجعل اسلك الجورب عليها. فعندئذ نقول هذا يباح له كما ابيح الحرير لمن به حق، وابيح انف الذهب لمن قطع انفه، عرفجه بن اسعد رضي الله عنه وارضاه، كذلك يقال هذا. وعندئذ تتآلف الأحاديث، فمن كان محتاجا فالأمر في حقه مباح، وأما من لم يكن محتاجا فالأمر في حقه على التحريم، على خلاف المشهور من المذهب، الأمر في حقه على التحريم. لكن التحريم لا شك بعضه أشد من بعض، فإن كان مع المخيلة فهذا أشد، فهذا أشد، هذا اختلاف سبب واختلاف حكم. لكن إن كان الجمهور والمشهور من المذهب أنه قرر هذا أنه على الكراهة إذا لم يكن لمخيلة، مع مخيلة فالأمر على التحريم. الظاهر أنه في نفس الحكم. السؤال الشيخ سيد يقول لو الإنسان الوقت الكلسون يمكن أن احنا نقول في الشتاء مع شدة البرد والإنسان يحتاج أن يغطي الكعبين أن يكون لهذا دور في الحكم كما قلنا، يعني أحيانا يشد البرد جدا والإنسان يؤلمه الكعبان فيحتاج أن يغطي الكعبين والجورب وحده ما يكفي، فعندئذ قد يقال بأن هذا حاجة. لكن السروال طويل وليس ثم حاجة للتغطية، لكن غاية ما أنزله حتى جاوز الكعبين ورفع فوقه الجورب الظاهر أنه مسلم. ومن ثم نص المقدمة في المقنع رحمه الله على تحريم إسبال شيء من ثياب، ومن ثم المسألة مش متعلقة باسترول فقط كما يظن العام. بعض الناس استروال بعض الناس يرفع القميص فيجعل القميص فوق الكعبين، لكن الاسترول تحت الكعبين. وبعض الناس كان يرسل العمامة، هذا ما نرى الآن لأن ما نرى العمامة أصلا، لكن بعض الناس قد يرفع الثوب ويرفع الاسترول لكن يرسل العمامة حتى تكون أسفل من الكعبين. والحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار. فليس الإنسان أن يثبل شيئا من الأعلى إلى الأدنى بخلاف ما يكون من الأدنى إلى الأعلى، وهو الخف أو الجورب أو البوت وما في معناه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.